إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل في هذه المنظومة المتعلقة بعلم مصطلح الحديث حيث وقفنا في درس ليلة البارحة. إن وقفنا عند البيت 14، يقرأ أخونا من أجل تصحيح الألفاظ من البيت 14 إلى البيت 24. كل الأمور صحيح. قال الناظر رحمه الله تعالى: والفضل الموضوع من تهى إلى أفضل من على المنار أفضل. تصححون يا إخوان إلى أفضل من إلى الأنام بدل على إلى. والفضل الموضوع من تهى إلى أفضل من إلى الأنام أفضل. ومثله المزداد أولى ما أمل لقائل ولو به الفقر حصل. ومن تهى لتابعي وأمل فذلك الموضوع عند مكسلة. نعم، هنا يا أخوان بيتان ورد في الشرح، شرح محمد بن عبد القادر الفاسي، تضيفونهما. البيت الأول: ومن تهى إلى الصحابي وقد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. البيت الآخر: وما رفع أو وقف حيث وصل، وما رفع أو وقف حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. تقرأهما نعم عند قوله: ومن انتهى إلى الصحابي وقد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. وما رفع أو وقف حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. نعم. وإن يكن في سنة قبل، أيضا هنا بيت آخر: ومن انتهى لتابعي، ومن انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. وإن يكن في سنة قبل عدد، نعم سقطت كلمة عدد عندكم يا إخوان، هذه يعني سقطت في أثناء الطباعة وهي موجودة في المتن. نعم. وإن يكن في سند قل عدد موافق بنسبة إلى سند وفيه متحاد ويطلق عدد قواته لأنها في الموضوع بضم التاء، عدد رواته بنسبة إلى سند. نعم. وفيه متحاد لفظ حاصل فذلك العالي وهذا النازل. وإن لكل راو أمر يحصل فذلك المسلسل. والمهمل الذي لراويه اتفق في حال اسم وروى وما فرى. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه وعلق دعوا. وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. يكفي لهما. هذه القراءة فائدتها يا إخوان تصحيح المتن وضبطه، أنه كما تقدم في أثناء مراجعة الشرح أفادنا أحد الإخوان أنه سقط بيتان ومر إضافتهما. نرجع إلى المتن. يقول الناظم: وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. فبين هنا نوعا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المرفوع. والمرفوع أخذ من الرفع، والمراد به إعلاء الشأن، وذلك أن الراوي إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رفع من شأنه، لأنه عليه الصلاة والسلام كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك سمي حديثه مرفوعا لرفعة شأنه بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم. أما في الاصطلاح فكما ذكر الناظم هنا أنه منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من إلى الأنامل أرسل، فهو أفضل الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. لذلك بعبارة مختصرة نقول المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالحديث أو الخبر الذي يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو تقريره فهذا يسمى في الاصطلاح بالمرفوع. بعضهم يزيد في التعريف أو كان صفة خلقية أو خلقية، وكان صفة خلقية أو خلقية. أما كون الحديث قولا فهذا كثير ومر بنا يعني أحاديث كثيرة وتعرفون منها جملة وافرة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. هذه كلها أحاديث قولية أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى في الاصطلاح بالمرفوع. أما الفعل فمن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة، متفق عليه. فهذا حديث يصف فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته من الليل، وكذلك قولها كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، هذا أيضا حديث يصف فعله عليه الصلاة والسلام. أما مثال التقرير فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في غزوة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرج الصحابة فأدرك طائفتين منهم العصر في الطريق، فبعضهم صلى العصر حيث أدركه، وبعضهم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فمضوا في طريقهم حتى وصلوا إلى المكان المقصود فصلوا هناك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم، والحديث متفق على صحته. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كلا الفريقين على اجتهاده ولم يعنف أحدا على فهمه الذي فهمه. كذلك من المرفوع ما كان وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم يصف خلقه أو خلقه، مثل قول أنس رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبت. فهذا الحديث فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف خلقه عليه الصلاة والسلام. أما خلقه فكما في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه فهذا وصف بخلقه. ومن ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. هذا ما يتعلق بالمرفوع. ثم بعد ذلك قال الناظم ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. يذكر الناظم هنا أن المسند وهو أحد أنواع علوم الحديث مثل المرفوع في أحد أقوال أهل العلم، والقول الآخر أن المسند هو ما وصل، أن المسند هو المتصل. إذن القول الأول كما ذكر الناظم هنا أن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أم منقطعا، والقول الثاني أن المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وهناك قول ثالث لم يذكره الناظم هنا وهو أن المسند هو المرفوع المتصل، الجامع بين هذين الوصفين يسمى مسندا. القول الأول وهو أن المسند هو المرفوع قال به من الحفاظ بن عبد البر رحمه الله، والقول الثاني أن المسند هو الموصول قال به الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، والقول الثالث أن المسند هو المرفوع المتصل، هذا قال به الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، وعليه عمل أهل الحديث، عليه عمل المحدثين، فإنهم إذا صنفوا المصنفات التي تسمى بالمسانيد فإنهم يشترطون فيها هذين الوصفين، أن تكون الأحاديث التي تضمنتها تلك المسانيد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون ظاهرها الاتصال. فهذا هو المشهور عند المحدثين أن المسند هو المرفوع المتصل، أو بعبارة أدق المرفوع الذي ظاهره الاتصال، واحترز لقول القائل ظاهره الاتصال عن الانقطاع الخفي الذي لا يكون واضحا في السند، فهذا لا يخرج الحديث عن كونه مسندا كعنعنة المدلس وما شابهها. إذن هذا ما يتعلق بالمسند، أن المسند قال الناظم هو مثل المرفوع، والقول الثاني أنه الموصول ولو كان موقوفا، والقول الثالث أنه المرفوع الذي ظاهره الاتصال، وهذا هو الراجح. ثم بعد ذلك قال الناظم ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. بيّن لنا الناظم هنا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث ألا وهو الموقوف. الموقوف قال من انتهى إلى الصحابي سواء كان موصولا أو مقطوعا، فهذا هو الموقوف، وسواء كان قولا للصحابي أو فعلا له. ولذلك لو أردنا أن نختصر التعريف نقول الموقوف ما يروى عن الصحابة قولا له أو فعلا سواء كان متصلا أو منقطعا. من أمثلة الموقوف الذي يكون من قول الصحابي قول ابن عمر رضي الله عنهما بعد حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا الكلام قوله إذا أمسيت هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل مشهور رضي الله عنه وعن والده وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم. أما الفعل أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح. حديث السابق أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فهذا مثال للموقوف للفعل، وقبل ذلك مثال للموقوف من حيث كونه قولا للصحابي. ولا يشترط في الموقوف الاتصال والانقطاع، بل بمجرد أن يضاف إلى الصحابي فإنه يسمى موقوفا. ينبه أهل العلم هنا عند ذكر المرفوع والموقوف إلى أن المرفوع قد يطلق على معنى آخر، وكذلك الموقوف له معنى آخر غير هذا المعنى الذي مر. أما بالنسبة للمرفوع، مر معنا قبل قليل أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا قرن الرفع بالوصل، إذا قرن الرفع بالإرسال فإن المراد بالرفع الوصل. إذا قرن الرفع بالإرسال فإن المراد بالرفع ماذا؟ الوصل. فلا يراد به أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث في كلا الصورتين مرفوع، لكن يريدون بقولهم إذا قالوا هذا الحديث أرسله فلان ورفعه فلان، يريدون بقولهم رفعه فلان أي وصله بقرينة أنه قرن بضده وهو ماذا؟ الإنسان. نعم، كما قال مثلا أبو داود رحمه الله في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، قال الأكثر على رفعه، الأكثر على إرساله، ورفعه فلان الراوي الذي ذكره، فيقصد برفعه رفعه عيسى بن يونس، فيقصد برفعه أي وصله. فإذا قرن الرفع بالإرسال فالمراد به ماذا؟ الوصل. هذا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم هنا. وبالنسبة للوقف، قد يطلق الموقوف على غير ما أضيف إلى الصحابي، لكن بشرط أن يوجد في السياق ما يدل عليه بأن يأتي مقيدا، مثل أن يقول هذا الحديث وقفه فلان على الزهري، وقفه فلان على الزهري، فليس المراد بوقفه أي أن هذا الحديث مروي عن صحابي، وإنما المراد بوقفه فلان على الزهري أي أنه جعله من كلام الزهري رحمه الله. هذا ما يتعلق بالموقوف. وسيأتينا سؤال بعد قليل مع المقطوع نجيب عنه هناك إن شاء الله. يقول الناظم بعد ذلك: وما رفع أو وقف حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. يقول الحديث الذي يأتينا مرفوعا أو موقوفا بإسناد متصل فهذا يسمى بالموصول أو المتصل. فإذا يريد أن يبين لنا ما المقصود بالمتصل أو الموصول. وسبق معنا في تعريف الحديث الصحيح أن المقصود بالموصول أو المتصل هو الحديث الذي ثبت سماع كل راوي فيه عن شيخه، ولا يكون بينه وبين شيخه انقطاع. هذا الحديث يسمى بالمتصل. والمتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا، ولا يشترط في الاتصال الرفع أو الوقف، بل الاتصال وصف للإسناد، فبحسب ما ينتهي إليه الإسناد يسمى ذلك الحديث. فإذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي كان موقوفا. يقول الناظم بعد ذلك البيت 18: وما انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. هنا وقف بالإمكان أيضا ووقف، يعني تقرأ بقراءتين: وما انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. يقول إن المقطوع وهو أحد أنواع علوم الحديث المراد به هو ما أضيف إلى التابعي، والتابعي هو من لقي أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم يسمى تابعيا. فما يضاف للتابعي فإنه في الاصطلاح يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. فلذلك المقطوع كما تقدم هو ما أضيف إلى التابعي، وكذلك يقال ما أضيف إلى التابعي سواء كان من قوله أو من فعله. ومثلا قول ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فهذا من كلام ابن سيرين، فيسمى في الاصطلاح ماذا؟ يسمى مقطوعا، لأنه أضيف إلى تابعين. فابن سيرين أحد التابعين المشهورين رحمه الله تعالى. قد يرد سؤال هنا وهو الذي أشرت إليه قبل قليل: لماذا يذكر الموقوف والمقطوع في علوم الحديث؟ وعلوم الحديث متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا يذكر الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي في علوم الحديث التي تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر السبب الأول أن بعض الآثار الموقوفة على الصحابة أو على التابعين ربما جاء بعض الرواة ورفعها إما خطأ وإما تعمدا، فلا بد للناظر في هذا الفن أن يميز ويعرف المرفوع من الموقوف ويعرف المرفوع من المقطوع، لأن بعض الرواة قد يخطئون في بعض الآثار الموقوفة أو المقطوعة فيرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من العلل التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعارض الوقف والرفع، هذا من العلل. لذلك لا بد أن يعلم الطالب ما المقصود بالموقوف على الصحابة وكذلك الموقوف على التابعين ألا وهو المقطوع. والأمر الثاني للاقتداء والاحتساب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين بالنسبة للصحابة أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا وحضروا وشاهدوا أحواله وأقواله، فلهم الميزة من حيث هذا الجانب. فلذلك لا بد أن يعتنى بأقوالهم وبأفعالهم، لأنهم خير القرون الذين هم أحسن الناس اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بأقوالهم وأفعالهم. وقريب من ذلك التابعين، فهم من القرون المفضلة التي كان الخير فيها وافرا والشر فيها نادرة، ولذلك ينبغي الاعتناء بأقوالهم وأفعالهم رحمه الله تعالى. على سبيل المثال قد ينسب مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو من كلام التابعين، مثل حديث: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. هذا الحديث مروي عن أبي هريرة وعن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء أنه لا يصح عنه، وإنما هو من كلام أحد التابعين ألا وهو بلال بن سعد. وكذلك ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. فلذلك قد ترفع بعض الآثار الموقوفة على التابعين وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاهتمام بها ومعرفتها. هنا أيضا تنبيه عند المقطوع: قد يطلق المقطوع على غير هذا المعنى، المعنى الذي مر قبل قليل أن المقطوع ما أضيف إلى التابعين. قد يراد بالمقطوع شيء آخر ألا وهو المنقطع، قد يراد بالمقطوع المنقطع. المنقطع سيأتينا تعريفه، لكن نذكره هنا على وجه الاختصار. المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راوي، هذا يسمى في الاصطلاح منقطع. وقد يسمى ماذا؟ مقطوعا. فيطلق المقطوع على المنقطع، يكون معنى المقطوع أنه سقط من أثناء السند راوي من الرواة. فإذا المقطوع الذي معناه هنا المشهور أنه مضيف إلى التابعي، وقد يطلق على من سقط من أثناء إسناده راوي واحد أو أكثر مع عدم التوالي. هذا ما يتعلق بالبيت 18. ننتقل بعد ذلك إلى البيت 19. يقول الناظم رحمه الله: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العال وهذا النازل. ذكرها هنا نوعا من أنواع علوم الحديث ألا وهو العالي والنازل أو العلو والنزول. العلو والنزول من الأنواع المهمة من أنواع علوم الحديث. وبين أن المقصود بالعلو قلة عدد رجال الإسناد في قوله: وإن يكن في سند قل عدد. فذكر أن الحديث إذا قل عدد رجاله من غير انقطاع فإنه يكون سندا عاليا. وبين أن هذا العلو قد يكون بالنظر إلى أن نرى أحد مصنفين متعاصرين مثل الإمام البخاري والإمام مسلم، أو الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، فنجد أن أحدهما روى حديثا وشاركه الآخر في روايته، إلا أن الأول قل عدد رجاله بالنسبة إلى عدد رجال الآخر. فالإسناد الأول الذي قل عدد رجاله ماذا يسمى؟ يسمى إسنادا عاليا. والإسناد الآخر الذي قل عدد رجاله يسمى كثر عدد رجاله يسمى إسنادا نازلا. وأهل الحديث يعتنوا بهذا الشأن عناية كبيرة. فلذلك يقول الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذا الشأن، وهي طلب الأسانيد العالية والحضور عند أهل العلم الذين على إسنادهم وطلبوا هذا العلم منذ زمن طويل. وكذلك يقول محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة من الله. قرب الإسناد قرب أو قربة من الله. وذلك لأن هذه الأسانيد انتهاؤها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلما على الإسناد كان ذلك قربة وقرب من الله عز وجل كما تقدم. فالعلو له فوائد، علو الإسناد له فوائد، منها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني قلة رجال الإسناد تسهل معرفته والحكم عليه، فالإسناد إذا قل رجاله سهل معرفته والحكم عليه. الأمر الثالث الاقتداء بأهل العلم سلفا وخلفا، فإنهم كانوا يحرصون على العلو ويرحلون من أجله إلى البلدان البعيدة للسماع عن المشايخ الذين علت أسانيدهم. مثلا بالنسبة لصحيح الإمام البخاري نجد أن أعلى أسانيده الأسانيد الثلاثية التي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وبالنسبة للإمام مالك الموطأ أعلى أسانيده ثنائية يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وبالنسبة للإمام مسلم أعلى أسانيده الأسانيد الرباعية يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. إذن النازل هو الذي يعني يكون عكس العالي، وهو الذي يكثر عدد رواة الإسناد فيه. فمثلا قد يقع في سنن النسائي وهو يعني قريب من عصر الإمام البخاري والإمام مسلم، إلا أنه قد يقع في سننه أحاديث فيها تسعة رواة، وهذه الأحاديث تكون بأسانيد نازلة لكثرة الرجال الذين وجدوا في هذا الإسناد، بينما قد يوجد رجل في القرن الثامن أو السابع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، وهذا يدل على أن ذلك الإسناد الذي كثر فيه الرواة عند الإمام النسائي من الأسانيد النازلة. بعد ذلك ننتقل لقول الناظم رحمه الله: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. المسلسل في اللغة مأخوذ من سلسلة يسلسل سلسلة، وهو وصل الشيء بالشيء، لذلك تسمى السلسلة بهذا الاسم لأن حلقاتها متصل بعضها ببعض. في الاصطلاح المسلسل هو تتابع رجال إسناد على صفة أو حالة، تتابع رجال إسناد على صفة أو حالة، هذا يسمى بالحديث المسلسل. لذلك الناظم عبر بقوله: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا، متفقا أي أن هؤلاء الرواة اتفقوا على صفة أو حالة في الإسناد، فإن ذلك الحديث إذا حصل فيه هذا يسمى مسلسلا. هذه الصفات والأحوال كثيرة، يعني لو أردنا أن نمثل لها سنمثل لها بأمثلة عديدة، لكن نقتصر ببعضها. فقد يكون الإسناد مثلا كل من فيه موصوفون، كل من فيه موصوفين بوصف معين، مثل حديث رواه الإمام مسلم قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. هذا الحديث وقع فيه تسلسل من حيث أن كل رواته بصريون، كل رواته بصريون، أبو الربيع سليمان بن داود بصري، محمد بن زيد بصري، وثابت بصري، وأنس رضي الله عنه سكن البصرة. فهذا وصف يتعلق بالرواة. أيضا من الحديث التي وقع فيها تسلسل ما أخرجه ابن حبان في صحيحه قال سمعت عبد الله بن محمد بن سل يقول سمعت هشام بن عمار يقول سمعت محمد بن أيوب يقول سمعت بسر بن عطار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. فهذا الحديث كما لاحظتم كل راوي من الرواة ماذا يقول؟ سمعت. فهو مسلسل بأمر القول يتعلق بالإسناد. يعني ابن حبان يقول سمعت، عبد الله بن محمد يقول سمعت، وهشام بن عمار كذلك، ومحمد بن أيوب كذلك، ومحمد بن أيوب عن أبيه يقول سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة يقول سمعت أبي يقول سمعت بسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مسلسل بالسماع، فيه صفة تتابع الرواة واتفقوا عليها ألا وهي أن كل واحد منهم يقول سمعت، فليس فيه عنعنة ولا تحديث ولا إخبار، بل هو مسلسل بالسماع. ومن الأحاديث التي يعتني بها أهل الحديث منذ عصر قديم الحديث المسمى بالحديث المسلسل بالأولية، وهو الحديث الذي يقول كل راض من رواته حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. فهذا جرت عادة المحدثين أن الطالب إذا حضر عندهم وأراد أن يسمع منهم فإنهم يسمعونه هذا الحديث لتصح له هذه الأولية ويسلم له هذا التسلسل، فيصح أن يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وينتهي تسلسل هذا الحديث إلى سفيان بن عيينة ومتنه الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمنا في الأرض يرحمكم من في السماء. المسلسل فيه مصنفات عديدة، منها كتاب نزعة الكفار لأبي موسى المديني وهو مطبوع، ومنها كتاب المناهج السلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي وهو مطبوع أيضا. فائدة المسلسل أنه يدل على ضبط الرواة بذلك الحديث، لأن الرواة حينما يتتابعون على أمر ويعتنون بنقله فإن في ذلك إشارة إلى ضبطهم له، لكن بشرط أن لا يكون في هذه الأسانيد المسلسلة رواة ضعفاء أو متهمون أو كذابون، لأنه يكثر في هذه المسلسلات والمصنفات التي تذكر فيها يكثر فيها الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا، وقل ما يسلم منها إلا القليل. طيب، بعد ذلك يقول الناظم والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق، وفي نسخة شيخان في اسم واحد وما فرق بدل وروى، وهي أوضح، يعني ما في النسخة الأخرى من قول الناظم شيخان في اسم واحد وما فرق أوضح، كما أن السابق صحيح. ذكر هنا الناظم نوعا جديدا من انواع علوم الحديث الا وهو المهمل، فبين ان المهمل يتعلق بالراوي الذي يعني نقول هو الراوي الذي يتفق مع غيره في الاسم ولم يرد ما يعينه في الاسناد، الراوي الذي يتفق مع غيره في الاسم ولم يرد ما يعينه في الاسناد. كيف ذلك؟ مثلا الامام البخاري رحمه الله له مشايخ كثر يسمون بمحمد، محمد بن سلام البيكندي، محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن رافع النيسابوري، عدد كبير من الرواة من مشايخه يسمى بهذا الاسم، فيأتي في بعض المرات ويقول حدثنا محمد، فيأتي الشراح والذين اشتغلوا بخدمة أسانيد الإمام البخاري يحتارون في من محمد هذا، هل هو ابن يحيى الذهلي، هو ابن سلام، هو ابن رافع، فهنا هذا الاسم أهمل تعيينه لأنه لم يقل لنا هو ابن فلان، وإنما اختصر على ذكر أول الاسم وترك الباقي، مع أنه يشترك أكثر من شيخ في هذا الاسم. قد يسأل سائل يقول إذا كان الأمر كذلك كيف يعرف هذا المهمل؟ كيف نعرفه؟ من الأمور التي يعرف بها المهمل أن يرد تبيينه في موضع آخر من كتاب المصنف. مثلا الإمام البخاري كما هو معروف في صحيحه يكرر الأحاديث، فربما كرر الحديث هذا الذي ذكره في موضع آخر وبين من هو هذا المهمل، أو يوجد في رواية من روايات الصحيح تبيينه، لأن صحيح الإمام البخاري له روايات عديدة، فربما في مجلس من المجالس في إحدى الروايات يبين أن محمد هذا هو ابن سلام، أو يبين أنه ابن رافع، فيعرف المهمل بهذا الأمر. من ذلك أيضا أن ينص الحفاظ المتقنين العارفين بهذا الشأن على أنه فلان فلان، فإذا وجدنا أحد الحفاظ النقاد الجهابدة يبين أن هذا الراوي الذي أهمله الإمام البخاري هو فلان بن فلان، فإن هذا من وسائل معرفته. من الأمور التي يعرف بها هذا المهمل أن يكون معروفا بالرواية عن شيخه في ذلك الإسناد أكثر من غيره، يعني يكون هذا الراوي له ملازمة كبيرة بهذا الشيخ وله اعتناء بحديثه، فلا يهمل إلا والمقصود به هذا الشيخ، هذا الراوي الذي له اختصاص بهذا الشيخ المذكور. ولأهمية هذا الأمر نبه الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في آخر المجلد السابع في ترجمة حماد بن زيد، ذكر ضوابط للتمييز بين الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكذلك بين السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وبين أنه إذا كان شيخ حماد هو فلان فهو ابن زيد، وإذا كان فلان فهو ابن سلمة، وكذلك سفيان إذا كان شيخه فلان أو تلميذه فلان فهو الثوري أو ابن عيينة. فمن أراد الاستزادة يرجع إلى السير في هذا الموضع، فإن في ذلك فائدة كبيرة. واعتنى العلماء بالتصنيف في هذا، ومن ذلك كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني، وهو يتعلق بالصحيحين. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه معلق دعب. فذكرها هنا نوع المعلق. والمعلق من حيث اللغة قالوا مأخوذ إما من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق. أما تعليق الجدار فأن يبني الباني مثلا بيتا فيبني جدرانه دون أن يصلها بالسقف مثلا، فتبقى تلك الجدران معلقة، فهذا تعليق لأنه لم يصل تلك الجدران بعضها ببعض بأن يقوم بوضع سقف لها يربطها بعضها ببعض. أو من تعليق الطلاق فيكون أمر معنوي أخذ من أمر معنوي، وتعليق الطلاق أن يقول الرجل مثلا لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. وهنا علق طلاقها بفعلها ذلك الفعل. فكذلك الأمر بالنسبة للمعلق هنا وتعريفه كما قال الناظم: ما أول السند ساقط. فإذن المعلق هو ما سقط أول إسناده ولو إلى آخره، لذلك قال: ولو إلى تمامه. ما سقط أول إسناده ولو إلى آخره، فهذا يسمى بالمعلق. فأهم قيد في المعلق أن السقط يقع أين؟ في ابتداء السند، في أول السند. ثم بعد ذلك إذا أسقط رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو أسقط الإسناد كله فإنه كذلك يسمى معلقا دون نظر إلى العدد. المعلق مثلا يوجد في صحيح الإمام البخاري أحاديث معلقة عديدة، وقد وصلها كلها في الصحيح نفسه إلا 160 حديثا معلقة. ومنها قوله في كتاب العلم: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا معلق لأن الإمام البخاري حذف الإسناد من أوله منه إلى عمر رضي الله عنه فلم يسنده. ومن ذلك أيضا قوله في كتاب الطهارة: وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذا الحديث معلق في الصحيح فإنه حذف الإسناد من أوله إلى عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أيضا قوله: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحبهم يستحيا منه. بهز هنا هو بهز بن حكيم، وأبوه هو حكيم بن معاوية، وجده هو معاوية بن حيدة رضي الله عنه. فها هنا حذف الإمام البخاري الإسناد من أوله إلى بهز. أما بالنسبة لصحيح الإمام مسلم فليس فيه معلقات لم يصلها إلا حديثا واحدا، وهو قوله في كتاب التيمم: وروى الليث بن سعد قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن السم الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي علقه الإمام مسلم في صحيحه، فقال: روى الليث بن سعد، فلم يسق إسناده إلى الليث بل علقه فيما بينه وبين الليث. وهذا الحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري مسندا. هذه المعلقات قسمها العلماء الى قسمين بالنسبه لصحيح الامام البخاري: معلقات في صيغه الجزم ومعلقات في صيغه التمريض. صيغه الجزم ان يقول قال وذكر وروى، واما صيغه التمريض فان يقول مثلا ذكر او يذكر. ومن امثله صيغه التمريض صيغه الجزم مر عدد من الاحاديث كامثله لها. اما صيغه التمريض فمنها قوله ويذكر عن ابن عباس ان جلساءه شركاؤه ولم يصح، وقوله ويذكر هذا صيغه التمريض في هذا التعليق الذي حذف الامام البخاري فيه اسناده من اوله الى ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بين ان هذا الحديث لم يصح، ولذلك ذكره بصيغه التمريض. البيت الاخير الذي معنا في هذا الدرس، قال الناظم رحمه الله: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. يقول إذا حصل السقط بعد التابعين فذلك المرسل. أولا قبل أن ندخل في التعريف الاصطلاحي نسينا التعريف اللغوي. المرسل من حيث اللغة قالوا إما أنه أخذ من الإطلاق، ومن ذلك قول الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقوله تعالى أرسلنا الشياطين أي أطلقناهم، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معين. أو أخذ المرسل من قوله ناقة المرسال أي سريعة السير، فكأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده. ومن ذلك قول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة قال: أمس سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاب المجيبات المراسيل. المراسيل جمع مرسال وهي الناقة السريعة السير. أو أن المرسل مأخوذ من قول القائل: جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن المرسل فرق بين الإسناد بإسقاطه بعض رواته. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فبين الناظم أنه إذا حدث السقط بعد التابع فذلك الحديث يسمى مرسلا. ولذلك التعريف المشهور للمرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه يسمى مرسلا. التابعي كما تقدم هو من لقي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أمثلة ذلك حديث سعيد بن المسيب رحمه الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. فسعيد بن المسيب أحد كبار التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك الصحابة بل أدرك كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فحديثه هذا يسمى مرسلا لأنه من رواية التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني لعلنا نكتفي بهذا، وإذا كان هناك أسئلة تتعلق بالدرس لا بأس نستمع لها. أولا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أن توزيع الزكاة بالإخوة المتقين سيكون بعد العشاء إن شاء الله. توزيع الزكاة بالإخوة المتقين إذا قدر الطلبات سيكون بعد العشاء بإذن الله تعالى. غير الشيخ القول السائل: لو أضيف في أسباب ذكر الموقوف والوقوع في علوم الحديث أن بعض آثار الصحابة يعطى حكم الركع، فهل يكون بذلك واجب؟ هو كذلك، يعني كما قال أخونا أن بعض الآثار عن الصحابة يكون لها حكم الرفض، فمثلا إذا ذكر الصحابي أمرا لا مجال للاجتهاد فيه فإنه يكون له حكم الرفع، مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من كلام ابن مسعود، لكن هذا القول لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من قبل نفسه اجتهادا منه، فلذلك يعد مما له حكم الرفع. وهذه المنظومة منظومة مختصرة، ولذلك نحن لم نتعرض للمسائل المتعلقة بما له حكم الرفع، لكن هذا السائل جزاه الله خيرا نبهنا على هذه القضية، وإلا المسألة هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة ولها أمثلة عديدة، المقام يضيق عن ذكرها، منها هذا المثال الذي مر ذكره. قول السائل: بعض أهل العلم يفرقون بين السند والإسناد، الفرق بين السند والإسناد أن الإسناد أعم من السند، فالإسناد له معنى يعني. يأتي بمعنى السند ويأتي بمعنى رفع الحديث إلى قائله، وأما السند فكما مر معنا في أول يوم فالمقصود به ماذا؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فالإسناد يأتي بمعنى السند ويأتي بمعنى آخر وهو المعنى المأخوذ من المصدر وهو الإسناد، فيكون المقصود به رفع الحديث إلى قائله. تقول للرجل: أسند لي، أي يرفع هذا الحديث إلى قائله الذي نسبته إليه. نعم. أنواع العلو، يعني ذكر العلماء أن العلو يعني أنواع عديدة، لكن هنا المقام يا أخوان ليس مقام بسط، فلذلك نحن أنا ما تكلمت على هذه الأنواع، وإلا هناك مساواة وبدل وموافقة وأنواع العلو بالنسبة لي علو مطلق وعلو نسبي، فنحن لم نتكلم عليها لأن هذه المنظومة منظومة مختصرة، فاقتصرنا على أهم القضايا المتعلقة بها، لكن هم يقسمون العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو أن يكون الإسناد قليل العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون ذلك بالنسبة إلى كتاب معين أو شخص معين، وأما العلو النسبي فبالنسبة إلى كتاب أو بالنسبة إلى مصنف، وله أقسام كما ذكرت قبل قليل، منها المساواة ومنها البدل ومنها الموافقة، فهذه من أراد تفاصيلها يرجع إلى كتب المصطلح، وإن المقام هنا يضيق عنها. بالأمس سألت سؤالا مهما تذكرته الآن، ذكرنا بالأمس أن الحسنة نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، فسأل أحد الأخوة قال: لماذا لم تذكروا أيضا الصحيحة لغيره كما ذكرتم الحسنة لغيره؟ هو سؤال وجيه، ما دام ذكرنا الحسن لغيره من باب أولى أن نذكر الصحيح لغيره، فالصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحديث الحسن لذاته إذا كان له طرق فإنه يرتفع من كونه حسنا حتى يصبح صحيحا لغيره، فهذا هو المقصود بالصحيح لغيره. وقد تسمى رواية التابعين أمر الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كفره وأجاره عن إسلامه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هل يسمى مرسلا وما حكمه؟ هذا مما ينضجون به، يقولون تابعي روى حديثا ولا يكون حديثه مرسلا، فمثاله ما ذكره أخونا هذا، ولم يجدوا له إلا مثالا واحدا في مسند الإمام أحمد، أن رسول رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأدى إليه رسالة من هرقل ملك الروم، ثم كان في ذلك الوقت كافرا، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. قالوا فهذا مثال لتابعين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو موصول وليس بمرسل، وهو تابعي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإنما كان كافرا. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه مثال يذكره أهل العلم لأمر نادر، وهو أن يكون هناك تابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أحاديثا. نستمع إلى ذلك. هنا سؤال قبل أن نجيب عليه. سبقا قلت بالنسبة للأنواع التي ندرسها ينبغي أن نذكر أهم المؤلفات المتعلقة بها، فمثلا الموقوف والمخطوط مظنة وجودهما في كتب المصنفات مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة، هذه من مظنة الموقوفات على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى التابعين رحمهم الله. أما بالنسبة للعالي والنازل فصنف أبو طاهر المقدسي جزءا سماه العلوم والنزول وهو مطبوع. أما بالنسبة للمعلق، فبالنسبة لمعلقات الإمام البخاري صنف فيها الحافظ ابن حجر كتابا سماه تغليق التعليق وهو مطبوع بخمسة مجلدات. وأما بالنسبة للمراسيل فالعلماء صنفوا فيها بحسب ما يتعلق بها، وبالنسبة للأحاديث المرسلة صنف أهل العلم فيها مثل المراسيل لأبي داود صاحب السنن، وبالنسبة للرواة الذين وصفوا بالإرسال صنف في ذلك الحافظ ابن أبي حاتم كتاب المراسيل، تبين فيه الرواة الذين أرسلوا الأحاديث وتكلم في روايتهم بأنها مرسلة. أحد الأخوة يقول ما هي أهم المراجع في كتب الرجال وأي المراجع أفضل في كتب الضعفاء؟ طبعا هذا سؤال واسع لا نستطيع أن نستقصيه، لكن أهم المصنفات في كتب الرجال يتعلق بالكتب الستة مثل تهذيب الكمال للحافظ النسي وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وما كان خارجا عن دائرة الكتب الستة مثل كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، وكتب التواريخ الكبيرة سواء كانت متقدمة أو متأخرة مثل التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر. يقول أي المراجع أفضل في كتب الضعفاء؟ كتب الضعفاء أهمها كتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب المجروحين لابن حبان وكتاب الكامل لابن عدي، ثم الكتب المتأخرة ككتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان. بالنسبة للأخ الذي سأل عن أقسام العلوم، يعني نأخذ هذه الأقسام بسرعة، يعني كما قلنا العلوم قسمان، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. وأما العلو النسبي فأن يقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش أو ابن جريج أو الإمام مالك أو شعبة، فهذا أو أحد المصنفات المشهورة كالكتب الستة، أن يكون إسناده يقرب فيه من أحد مصنفي الكتب المشهورة كالكتب الستة. وهذا العلو النسبي أربعة أقسام. القسم الأول الموافقة، وهي أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. الموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ أحد المصنفين كالإمام مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته من طريقه. النوع القسم الثاني البدل، وهو أن يقع هذا العلو عن شيخ غير شيخ المصنف في ذلك الحديث. والنوع الثالث أو القسم الثالث المساواة، وهو قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو نحوه، بحيث يقع بينك وبينه مثلا من العدد مثل ما وقع عند المصنف كالإمام مسلم مثلا. المساواة يعني ظاهر، يعني يكون العدد بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي مثل العدد الذي هو عند أحد المصنفين لذلك الحديث نفسه، يعني يكون بينك وبين مثلا أو يكون بين أحد المصنفين المتقدمين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابي خمسة رواه، وكذلك الحال في ذلك الحديث عند الإمام مسلم يكون بينه وبين الصحابي خمسة رواه، فهذه تسمى مساواة. أما المصافحة فهي وهي القسم الرابع، أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة، كأنك صافحت المصنف فأخذته عنه، أي أن هذه المساواة تكون لشيخ هذا الراوي وليست له، وسميت مصافحة لأنه يعني كأنه أخذ هذا الحديث عن ذلك المصنف، لأن شيخه بمثابة ذلك المصنف فكأنه صافح. طيب، بقي معنا درس الأسئلة المتعلقة بالجوائز. فالسؤال الأول، قد يطلق المرفوع على غير المعنى الاصطلاح المشهور الذي مر معنا، فما هو وما القيد الذي يشترط في ذلك؟ نعم يا أخي. نعم، بشرط أن يقيد بماذا؟ يقيد بماذا أو يقرن بماذا؟ الاتصال ما عكسه؟ الانقطاع أو إيش؟ طيب، من يجيب؟ نعم، أن يقرن بالإرسال. إذا قرنا الرفع بالإرسال فإن المقصود بالرفع هنا ماذا؟ الاتصال. إذا قرن الرفع بالإرسال فإنه يعنى به الاتصال. طيب، هو لا بد من التقييد، لذلك تكون هو الذي يحصل على الجائزة. السؤال الثاني، ما السبب في ذكر الموقوف والمخطوط في أنواع علوم الحديث. اذكر لنا لو سببا واحد. هيا في قاعد ما سمعت. والصحابة ولا الصحابة ابتداء الاحتساب من؟ ها؟ الصحابة والتابعين. طيب هات الثاني أجل ما يكون لقدناك. نعم نعم هذا العلو. ها ها يا أخي. لا لا لا الأخوة نعم من أجل تمييز الموقوف من المرفوع إذا تعارض الوقف والرفع. تفضل يا أخي. طيب السؤال الأخير، ما هو الحديث المسلسل؟ نعم يا أخي نعم. لو تقترب من أجل نسمعك لأن الجائزة ثمينة. نعم أحسنت. المسلسل هو ما تتابع رواته على صفة أو حالة وتستحق الجائزة. جزاك الله خيرا. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.